حي الله المشايخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. أحتاج أرفع الصوت شوية ولا؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. بهذا التبويب سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأحكام الفقهية المتعلقة بالطهارة. ولماذا قدم الطهارة؟ من المتبادر إلى الذهن أن أولى ما يفتتح به كتب الفقه هو الصلاة، لأنها الركن الأول من أركان الإسلام، وهي الركن الثاني، يعني الركن الأول بعد الشهادتين، والشهادتان تبحث في علم التوحيد والعقيدة. فناسب أن يكون أول ما يذكر في الفقه هو كتاب الصلاة. طيب، لماذا قدم الطهارة؟ قدم الطهارة لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة. طيب، لماذا لم يقدم مثلا ستر العورة؟ أليست شرطا لصحة الصلاة؟ نقول: الكلام في الطهارة طويل، ويحتاج إلى تفصيل أكثر من سائر شروط الصلاة، فناسب أن يعقد لها تبويبا مستقلا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في أول كتاب الطهارة: فصل. لا، ما قال فصل، قال: كتاب الطهارة. المياه ثلاثة. هذا الكلام الآن يتعلق بأحكام المياه. ولماذا بدأ بأحكام المياه في الطهارة؟ لأن الماء هو مادة الطهارة، ولا تصح الطهارة بغير الماء إلا في صور استثنائية سيأتي بيانها. وهذا الاستثناء يكون في التيمم عند فقد الماء، ويكون في الاستجمار مع وجود الماء. حتى لو كان الماء موجودا، فيجوز للمستجمر أن يستعمل الأحجار ونحوها لإزالة النجاسة. قوله رحمه الله تعالى: المياه ثلاثة، يعني ثلاثة أنواع. موجود خلاص. المياه ثلاثة، يعني ثلاثة أنواع. النوع الأول طهور. النوع الأول طهور. أو خلنا قبل أن نشرح، أريد أن أقرأ الباب حتى الإخوة الذين يعني يعزمون على الحفظ يضبطونه بالشكل. قال رحمه الله تعالى: المياه ثلاثة. الأول طهور، وهو الباقي على خلقته، ومنه مكروه، كمتغير بغير ممازج، ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو المغصوب، وغير بئر الناقة من ثمود. الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو المتغير بممازج طاهر، ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير، أو لاقاها في غيره وهو يسير. والجاري كالراكد، والكثير قلتان، وهما 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي، واليسير ما دونهما. انتهى التبويب. الكتب اللي ما أخذ كتب موجودة، لكني أنبه كما نبهت سابقا إلى أن هذه الكتب وقف لمن يحضر الدرس، فمن أخذ منها وهو عازم على حضور الدرس ثم بدأ له أن ينقطع عن الدرس، فإنه يجب عليه رد الكتاب، لأنه لا ينطبق عليه شرط الواقف، ويجب العمل بشرط الواقف. جيد. ومن كان لم يعزم على حضور الدرس وإنما يعني أراد المرور، فإنه لا يأخذ من هذه الكتب. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: المياه ثلاثة. ودليل هذا الحصر، لماذا كانت المياه ثلاثة؟ دليل هذا الحصر هو الاستقراء لنصوص الشريعة. فإننا نظرنا في نصوص الشريعة، طبعا نظرنا، ليس الحديث هذا الضمير يرجع إلي، وإنما هذا على لسان الفقهاء، فإنهم نظروا في نصوص الشريعة فوجدوا. خلصت الكتب يا شيخ؟ والمجلد مجلد انتهى ما فدت شيء. لا صحيح. طيب انت اخذت المجلدات من وراء؟ ايه خالص مجلد خلص. المياه ثلاثة بالمناسبة لا يجوز ياخذ واحد اكثر من نسخة، ما يقول اخذ نسخة مجلدة ونسخة غلاف، نسخة واحدة، فمن زاد او استزاد فقد اساء وتعدى وظلم. المياه ثلاثة، الاول طهور، ما دليل هذا الحصر؟ لماذا كانت المياه محصورة في ثلاثة أقسام؟ نقول لأن الماء إما أن يكون مما يجوز التطهر به جيد، ويجوز استعماله في الشرب والطعام فهذا هو الماء الطهور، أو يجوز استعماله في الشرب دون استعماله في الطهارة وهذا هو الطاهر، أو لا يجوز استعماله فيهما فهذا هو النجس. وضح وجه القسمة. طيب، القسم الأول طهور، عرفه رحمه الله تعالى بقوله وهو الباقي على خلقته، وتنبه الذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن قول الفقهاء في تعريف الماء الطهور هو الباقي على خلقته ليس المراد به ذكر الحد الجامع المانع للماء الطهور، وإنما يراد به ذكر قاعدة هذا الباب، فقاعدة هذا الباب أن الماء خلق طهورا، يعني أن الأصل في الماء أنه طهور. واضح؟ إذن قاعدة الباب أن الأصل أن الماء طهور، فبين لك أن الباقي على خلقته طهور ليبين لك أن أصل خلقة الماء إيش؟ أنه طهور. طيب، إذا تغير الماء عن خلقته فهل يخرج عن كونه طهورا؟ نقول هذا هو الاستثناء الذي هو تفاصيل هذا الباب. واضح؟ لكن الأصل أن الماء طهور لأن الله خلقه طهورا. طيب، إذا تغير عن خلقته فتارة يكون تغيره عن خلقته يسلبه الطاهرية والطهورية، بمعنى أنه يصيره نجسا، تارة يكون تغيره عن خلقته يصيره نجسا، وتارة يكون تغيره عن خلقته يصيره طاهرا، وتارة تغيره عن خلقته لا يضر بل يبقى على طهوريته مع تغيره عن خلقته. وهذا هو الذي سيذكر تفصيله في الباب، يعني سنفهم كل قسم من هذه الأقسام حينما نعرف ما هو ضابط الماء الطاهر وما هو ضابط الماء النجس وما هو تفصيل الماء الطهور. قال بعد ذلك ومنه، يعني من الماء الطهور، مكروه. لما قال لك إن الماء الطهور منه مكروه عرفت أن الأصل في الماء الطهور أنه مباح. واضح؟ لكن الاستثناء أن يكون مكروه أو أن يكون الاستثناء أن يكون مكروها أو أن يكون محرما، هذا أصل أو استثناء؟ هذا استثناء، والأصل أنه مباح. الأصل أن الماء الطهور من جهة الحكم التكليفي ما حكمه؟ مباح. واضح؟ طيب، وهذا هو الأصل في حتى في عموم الأشياء، يعني في الماء الطهور وفي عموم الأشياء. طيب، ما هو المكروه؟ متى يصير الماء الطهور مكروها؟ قال لك إذا تغير عن خلقته لكن بشيء لا يمازجه. فإن المواد عندنا قد تكون مواد تمازج الماء وتختلط به. واضح؟ مثال ذلك حينما تضع الشاي في الماء، الشاي يمازج الماء ولا لا؟ يمازجه. طيب، إذا صببت الزيت على قارورة الماء وتركته دقيقة تجد أن إيش؟ أن الزيت لم يمازج الماء، صح ولا لا؟ نعم. فإذا تغير الماء بما لا يمازجه مثل إيش؟ الزيت، ومثل ما يقولون العود القماري، ومثل الدهن، جيد، فهذا لا يختلط بأجزاء الماء، فما حكمه؟ هل ينتقل الماء من كونه طهورا إلى كونه طاهرا؟ لا، وإنما ينتقل الماء من كونه طهورا مباحا إلى كونه طهورا مكروها. واضح؟ طيب، ما دليل الكراهة؟ أليس الأصل في الأشياء الإباحة؟ إذن الذي يقول بالكراهة يحتاج إلى دليل؟ قالوا الدليل عندنا أن هذا الماء تغير تغيرا أورثه شبهة، هذه الشبهة جعلت بعض العلماء يقول بأنه ليس بطهور. واضح؟ طيب، حينما تستعمله في الوضوء تكون قد دخلت فيما يريبك أو لا؟ تكون قد اجتنبت الشبهات ولا لا؟ لا، فيكون مكروها في حقك، لم يقم دليل على التحريم. واضح؟ لكن قامت شبهة على ذلك، لم يقم دليل على التحريم ولا على سلبه الطهورية، لكن قامت شبهة على ذلك، والأصل أن اجتناب الشبهات مشروع وأن الدخول فيها مكروه، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثم قال: ومحرم، يعني ومنه، يعني ومن الماء الطهور محرم. متى يكون الماء الطهور محرما؟ قال: قال محرم. أول شيء ذكر لك حكم الماء الطهور المحرم. الأصل أن الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل النجاسة، لكن الماء الطهور إذا كان محرما فإنه تنتفي فيه إحدى هاتين الصفتين، فيكون مزيلا للنجاسة لكنه لا يرفع الحدث. لماذا؟ لأن إزالة النجاسة ليست عبادة في ذاتها، وإنما هي من قبيل التروك. يعني إيش من قبيل التروك؟ يعني من باب اجتناب المحظور لا من باب فعل المأمور. واضح؟ طيب، اجتناب المحظور يحصل حتى لو لم تقع نية، لكنه لا يكون على سبيل التعبد، صح ولا لا؟ لو أن الإنسان لم يشرب الخمر ولم ينوي اجتناب شرب الخمر، هل يأثم؟ لا، ما يأثم ولا يؤجر. إذن ترك المحظور لا يلزم أن يقع على سبيل التعبد. فمن استعمل الماء المحرم، مثال الماء المحرم أن تذهب إلى البقالة وتسرق قارورة من الماء وتزيل بها النجاسة، هل يرتفع حكم النجاسة من ثوبك ولا ما يرتفع؟ يرتفع حكم النجاسة من ثوبك، لكنك لا تؤجر على إزالة هذه النجاسة، ولا يقع إزالة النجاسة في صورتك هذه على سبيل القربة والطاعة، لأنك الآن تفعل أمر محرم وهو استعمال ماء مملوك لغيرك قد حصل لك على وجه لا يباح لك. واضح؟ لكن حكم النجاسة ارتفع ولا لا؟ ارتفع. طيب، لماذا لا نقول إن حكم الحدث يرتفع؟ لأن الحدث من قبيل التعبد ومن قبيل فعل المأمور، فإذا أخذت الماء المسروق وسكبته على أعضاء وضوئك، هل تكون الآن فاعلا لمأمور ولا فاعلا لمحرم؟ فاعلا لمحرم. لماذا؟ لأن استعمال ماء غير مملوك لك جائز ولا لا؟ مملوك لغيرك على وجه لم يأذن فيه جائز ولا لا؟ ونفس سكب الماء وتحريكه على العضو هو فعل محرم. واضح؟ طيب، إذا كان هذا فعلا محرما، فهل تكون به ممتثلا لقول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ولا لا؟ ما تكون ممتثل، لأنك إذا كنت ممتثل نحكم عليك بالأجر ولا نحكم عليك بالوزر. واضح؟ نعم. ولهذا قال رحمه الله تعالى: ومحرم لا يرفع الحدث. إذن لو توضأت به فوضوءك باطل، ولكنه يزيل الخبث. قال: وهو المغصوب. وما في حكمه؟ ذكر المغصوب لأن الغصب من أوضح وأظهر صور أخذ المال بغير وجه حق، وهو أن تأخذ المال قهرا، لكنه ليس مختصا بالمغصوب، فمثله المسروق و غيره وغيره مما يحصل لك بكسب غير جائز. واضح؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: وغير بئر الناقة من ثمود. ثمود ديارهم هنا عندنا في العلا، جيد، مدائن صالح تسمى. هذه المنطقة فيها عدة آبار، فيها عدة آبار، لا يجوز لك أن تستعمل أي بئر من آبارها ما عدا بئر واحد، وهو بئر الناقة. والدليل على هذا الحديث الذي جاء في الصحيح لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستقاء من هذه الآبار. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى الثاني، القسم الثاني من أقسام المياه. وهذا القسم الثاني وأيضا القسم الثالث هو أصل في المياه ولا استثناء؟ استثناء، لأن الأصل في المياه أنها من قسم الطهور. طيب، كيف ينتقل الماء من الأصل وهو الطهورية إلى الاستثناء وهو كونه طاهرا؟ قال: ينتقل إلى ذلك بالتغير بمازج طاهر. لكن قبل هذا قال: الثاني طاهر، ما حكمه وما الفرق بينه وبين الطهور في الحكم؟ قال: لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. طيب، والخبث هو النجاسة. فهذا الماء لو توضأت به فوضوءك غير صحيح، ولو غسلت به نجاسة على ثوبك أو على بدنك لم يزل حكم هذه النجاسة. طيب، ما هو هذا الماء وما حقيقته؟ ذكر لك صورتان من صور الماء التي إذا حصلت ينتقل الماء من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. الصورة الأولى أن يتغير بممازج طاهر، أن يتغير بممازج طاهر. فقوله بممازج خرج به ما لو تغير بغير ممازج فإنه يكون طهورا لكنه مكروه، وقوله طاهر خرج به ما لو تغير بممازج نجس فإنه نجس، وهو القسم الثالث الذي سيأتي. فلو عندك ماء، هذا الماء ما هو؟ من أي أنواع المياه؟ هذا ماء طهور. ما الدليل على أنه طهور؟ الأصل، الأصل أنه طهور، واضح؟ فإذا سقط فيه شيء طاهر، هذا حليب نيدو، فإذا جاء هذا الحليب في هذا الماء الطهور، الآن وضعت أنا قليل جدا من الحليب، طيب، هذا الماء ما الذي حصل عليه؟ هذا ماء وقع فيه شيء طاهر ومازجه لكنه لم يتغير تغيرا ظاهرا. وهم يفرقون بين تغير الماء بالنجاسة، فهنا أدنى تغير يحصل ينجس الماء، واضح؟ وأما إذا تغير بشيء طاهر فلا بد أن يحصل فيه تغير كثير، واضح؟ إيش قال عندك في الشرح؟ أيوة، في الطاهر متغير بممازج طاهر، إيش قال عليها؟ في نفس الغير. أيوة، وهو أنواع منها المستخرج بالعلاج كماء الورد والزهر. أي لا، ما ذكر هذه المسألة، لكن المقصود أن الماء الطهور إذا وقعت فيه إذا وقع فيه شيء طاهر فالأصل أنه سيتغير به، صح ولا لا؟ لكنك لا تحكم عليه بالطاهرية وبسلب الطهورية إلا إذا تغير تغيرا إيش؟ كثيرا ظاهرا، بحيث يغير لونه أو طعمه أو رائحته تغيرا كثيرا، واضح؟ مثال الآن، شوف الآن تغير لون الماء. الأول كان محافظا على، في الجملة كان محافظا على لونه، صح ولا لا؟ أما الآن فقد تغير لونه ولم يعد الماء شفافا وإنما صار لونه أبيض، إذن نحكم عليه بأنه إيش؟ بأنه طاهر. قال رحمه الله تعالى: كمتغير بممازج طاهر. الأول الطهور، الأول لما وقع فيه قليل جدا ولكنه ما زال على شفافيته وطعمه فيه وطعمه باق على طعم الماء وإن كان فيه تغير فهو تغير لا يسلبه اسم الماء المطلق، فإنك لو أعطيتني 10 ريال وقلت لي أحضر بها ماء، فأحضرت لك ماء فيه يسير جدا، وقع فيه يسير جدا من هذا الحليب، لكنه غير ملحوظ، فهل هذا ماء يسمى ماء ولا لا؟ بدون تقييد، أليس كذلك؟ فهو ماء مطلق، وبناء على هذا فهو باق على كونه طهورا. لكن لو أحضرت لك هذا الشكل فهل ستقبله ولا لا؟ لا يسمى ماء مطلقا. ومن ولو قيل مثلا، لو حلف شخص قال والله لا أشرب ماء، واضح؟ فشرب الحليب، يحنث ولا ما يحنث؟ لا يحنث، واضح؟ لأنه لا يراد بالماء عند الإطلاق، بل لا بد من تقييده. وكذلك لو وضع فيه شاي جميل فتغير لونه، هل يبقى عليه اسم الماء المطلق ولا لا؟ لا يبقى عليه اسم الماء المطلق، ولا يسمى ماء إلا بالتقييد، فتقول هذا ماء بالشاي، أو ماء وضع فيه شاي، أما الماء المطلق فلا ينطلق عليه ولا يطلق عليه. قال رحمه الله تعالى: ومنه، يعني من الماء الطاهر. خلي الأسئلة في الأخير، ماشي؟ تريد كتاب ولا شيء؟ طيب خلوها في الأخير. قال: ومنه يعني من الماء الطاهر ماء يسير استعمل في رفع حدث. أخذت قارورة ماء، أو خليها ما هي قارورة، جئت بإناء أو طشت فيه ماء، ثم توضأت منه فغسلت وجهك وتناثر وتساقط من وجهك قطرات الماء ورجعت إلى هذا الإناء، ثم غمست يدك فيه، واضح؟ أو بصورة أخرى، جنب إن غمس في ماء قليل ورفع جنابته به، هل هذا الماء يبقى على كونه طهورا ولا نجس ولا طاهر؟ قالوا: هذا الماء يكون طاهرا ولا يكون طهورا. لماذا؟ وما الدليل؟ جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لما قيد بقوله وهو جنب دل على أنه لو لم يكن جنبا فلا بأس. طيب، الماء الجنب ووصف الجنابة، هل هي وصف حسي يؤثر في الماء بشكل محسوس حتى نقول إن العلة هي أن لا يقذر الماء على الناس؟ لا، وإنما الجنابة وصف معنوي، أليس كذلك؟ فدل على أن الجنب إذا اغتسل من ماء أثر فيه. طيب، هذا التأثير هل هو تنجيس؟ نقول: لا، ليس تنجيسا، لأن الأصل أن الماء لم يتنجس، فتعين أن يكون هذا سلب الماء طهوريته، واضح؟ طيب، ولهم في هذا أدلة أخرى. الثالث من أقسام الماء: الماء النجس. قال: يحرم استعماله مطلقا. إذا جاءت كلمة مطلقا فلا بد أن تفهم ما يقابل الإطلاق. ما المراد بمطلقا؟ يعني لا في رفع الحدث، ولا في إزالة النجاسة، ولا في الشرب والأكل، واضح؟ قال: وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير واحد، أو لاقاها في غيره وهو يسير. وهذا اثنين. إذن الماء يصير نجسا بأحد أمرين: إما بالتغير أو بملاقات النجاسة، إما بالتغير أو بملاقات النجاسة. لكن هذا التغير وهذه الملاقاة لا بد من تقييدها بقيد، وهو أن لا تكون في محل التطهير. طيب، ما معنى أن يتغير الماء بنجاسة؟ أخذت ماء ووقعت فيه نجاسة حتى تغير لونه، واضح؟ تقول: هذا الماء ما حكمه؟ نجس. لكن الماء إذا كان في محل التطهير وتغير في محل التطهير لا ينجس. ما معنى في محل التطهير؟ الآن إذا وقع على ثوبك نجاسة، ثم أخذت ماء قليلا ووضعته على النجاسة لغسلها، إذا لاق النجاسة أو تغير بها وهو ما زال على محل التطهير اللي هو محل النجاسة في الثوب، فإنه لا يتنجس بذلك. لماذا نقول بهذا؟ نقول: لأنه لو قلنا إن الماء المتغير في محل التطهير يتنجس، معناها أن الماء إذا غسلت به ثوبك لم يزده إلا تنجيسا، ولا قائل بهذا، ليش ما لم يزده إلا تنجيسا؟ لأنك تقول هذا الماء صار نجس، فمعناها أن الماء هذا صار نجس وازداد الثوب نجاسة لأنه وقع ماء نجس وزاد الثوب نجاسة. واضح ولا لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، والذنوب ماء قليل ولا كثير؟ قليل. ماء قليل وسيلاقي النجاسة، ولو لم نستثني هذا الاستثناء لكان هذا الماء يتنجس بإراقته على البول. واضح؟ طيب، قال ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير. إذا تغير الماء بنجاسة فهو نجس مطلقا، يعني سواء كان قليلا أو كان كثيرا لا فرق. واضح؟ طيب، أو وهو القسم، وهو المسألة الثانية التي يصير بها الماء نجسا إذا لاقى الماء النجاسة، لكن بشرط أن يكون الماء يسير ولا يكون كثيرا. قال أو لاقاها في غيره، الضمير يرجع في غيره على إيش؟ على محل التطهير، يعني أو لاقاها في غير محل التطهير وهو يسير، يعني وهو قليل. طيب، هل هناك فرق فيما سبق تقريره من المسائل والأحكام بين الماء الجاري والماء الراكد؟ قال المؤلف لا فرق. قال رحمه الله تعالى والجاري كالراكد، يعني سواء كان ماء راكدا أو كان ماء جاريا. كالماء الجاري مثلا، يعني لو حفرت مثلا مجاري يسيل فيها الماء حتى يصل إلى الزرع ليسقيه، واضح؟ فكان الماء يجري حتى لو كان قليل وهو يجري، هل نقول لأنه يجري يأخذ حكم الكثير؟ ها؟ قال المؤلف لا، الجاري كالراكد. طيب، ما هو الماء الكثير وما هو الماء القليل؟ هل المرجع في ذلك إلى أعراف الناس أو أن الشرع حدد لنا القليل من الكثير؟ قال بل حدده الشرع، قال والكثير قلتان. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس أو لم يحمل الخبث. طيب، دل هذا على أن هناك فرق في التنجس وعدم التنجس بين ما بلغ قلتين وما لم يبلغهما، فما هو الفرق؟ هل الفرق فيما لو تغير بنجاسة؟ نقول لا، إذا تغير بنجاسة فلا فرق، والدليل على هذا إجماع العلماء على أن المتغير بالنجاسة نجس ولو كان كثيرا. واضح؟ طيب، إذن دل هذا على أن الفرق فيما لم يتغير، إذا لم يتغير فإذا بلغ الماء قلتين لم ينجس إذا لم يتغير، وإذا لم يبلغ قلتين فإنه ينجس ولو لم يتغير. وهذا حديث القلتين. قال وهما، يعني القلتان، 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي. وهذا تقدير قدره المؤلف بالطريقة المتداولة في عصره وبلده، وهذه عادة أهل العلم أنهم إذا صنفوا كتبا تتناسب مع أزمانهم، والذي يتناسب مع زماننا أن نقدر القلتين باللتر، فنقول القلتان 100 لتر تقريبا. هم أول يقدرونها بالرطل ونحن نقدرها باللتر، وخففتها، لأنك لو عكست رطل وش تصير؟ ها؟ تصير لتر، صح ولا لا؟ لكن خفف الطاء وخلها تاء، هذا من الملح، كالزهرة تشم ولا تعرك. قال واليسير ما دونهما، يعني ما دون القلتين فهو يسير. إذن القلتان كم تساوي باللتر؟ تساوي 200 لتر تقريبا. هناك من قدرها بغير ذلك، لكني حسبتها على تقديرهم بأن القلتان هي ما يملأ إناء طوله وعرضه وعمقه ذراع وربع، فطلعت النتيجة 200 لتر تقريبا، وحسبتها بالرطل فطلعت أقل من ذلك، فأخذت المتوسط الحسابي، فكان المتوسط الحسابي بطريقتي الحساب هو 200 لتر و3 لتر. ولأنهم يقولون إن القلتين تقريب لا تحديد، قلت لكم 200 لتر تقريبا. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نصف الساعة ولا يحق لنا أن نزيد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، كالعادة من كان عنده سؤال فليسأل، ومن ليس عنده سؤال فهو في حل أن يقوم، ما عنده مشكلة. تفضل يا شيخ. هل المعاد يأخذ حكم الجميع عند الحنابلة؟ الجواب لا. الكلام هذا كله في الماء فقط، أما ما سوى الماء من المائعات فإنهم يقولون إذا وقعت فيه نجاسة تنجس ولو كان كثيرا. نعم، هذا حكم سائر المائعات على المذهب. نعم، بس الشيخ هذا قبلك. تفضل. الشيخ يضعون في الماء يعني غازات كذا، هذا يؤثر يعني في الطهورية؟ يحتاج إلى التصور، الغازات هذه هل هي ممازج ولا غير ممازج؟ غير ممازج، بس عندما تشرب يعني تشعر بأنه لا أدري، الله أعلم. طيب تفضل الشيخ. أيوه هاتي عبد الرحمن. هات الحيوان للدلالة لا يقول أن أحدهم في الماء الثاني أو رجل على أن هذا الماء طيب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اغتسال الإنسان في الماء وهو جنب. الأصل في أحكام الشريعة أنها تعبدية أو أنها معللة؟ الأصل أنها معللة، واضح؟ طيب، إذا وجدت علة، إذا وجد دليل على العلة. طيب، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الإنسان في الماء الدائم وهو جنب، هذا التقييد بقوله وهو جنب يدلنا على أن العلة ليست هي تقذير الماء، واضح؟ لأنه لو كانت الحكم النهي لتقذير الماء فإن الجنابة وصف معنوي ليس لها أثر حسي على الماء، واضح؟ طيب، إذن هذا أثر على الماء تأثيرا حكميا وليس تأثيرا حسيا. التأثير الحكمي هل هو بتنجيس الماء ولا لا؟ لا، ليس بتنجيس الماء، وقد حكي الإجماع على أن الماء المستعمل لا يتنجس، وخالف في هذا بعض فقهاء الحنفية، وينسب هذا إلى أبي يوسف أنه قال بأن الماء المستعمل نجس، لكننا نقول لا دليل على التنجيس. لكن يبقى أن هناك تأثير آخر وهو أن يسلبه طهوريته، هذا دليل. هناك أدلة أخرى على أن الماء المستعمل نجس غير هذا الحديث. من الأدلة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما كانوا يسافرون يحملون معهم القليل من الماء، صح ولا لا؟ طيب، لما يحملون معهم القليل من الماء يعلمون أنهم يفقدون الماء في أثناء سيرهم ويضطرون إلى التيمم، صح ولا لا؟ طيب، ومع هذا كانوا يستعملون الماء ويتركونه، ما كانوا يحملون معهم الماء المستعمل حتى يتوضؤون به مرة ثانية وثالثة ورابعة. ولو كان هذا الماء المستعمل يجوز الوضوء به لكان إراقته في التراب وتركه في الصحراء من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. وكان في هذا محظور آخر وهو أنه يلجأ إلى التيمم مع إمكان استعمال الماء، فلما لم يستعملوه دل على أنهم فهموا من قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء أن هذا الماء الذي استعمل لا يدخل في هذا العموم، والله أعلم. تفضل. إذا غير الماء بمواد، نعم، على حالة إما أن يأثر، نعم، جميل، لم يسب الطهورية يبقى طهورا. طيب، هذا يكون على اسم المباح أو على اسم الزيت ولا ما أدري، الله أعلم، الله أعلم، لكنه يبقى طهورا إذا لم يؤثر فيه تأثيرا ظاهرا، واضح؟ بمعنى أنه ما هو الضابط؟ نقول إذا كان اسم الماء المطلق باقيا على هذا الماء فإنه لا يسلب الطهورية. نعم. إذا تغير بغير ممازج قال هو طهور. طهور يعني نعم. الممازج الذي كان طاهر الذي تغير، الذي تغير الماء إذا تغير، إما أن يتغير بشيء نجس فهذا نجس، وإما أن يتغير بشيء طاهر فهذا على قسمين، إن كان هذا الشيء الذي غيره مازجه فهو طاهر، وإن لم يمازجه فهو طهور. واضح؟ طيب تفضل شيخ. شيخ جارك أفراكر هذا في القليل فقط أو في القليل والكثير، لكن إنما احتيج إلى هذه المسألة في الماء القليل، ونص عليها لأن بعض الفقهاء وهو رواية في المذهب يقولون إن الماء الجاري القليل كالماء الكثير في الحكم، فلا يتنجس الجاري ولو كان قليلا إلا بالتغير. هذه رواية في المذهب، المؤلف أراد أن يبين لك أن المعتمد في المذهب أنه لا فرق بين الجاري والراكد، وأن الجاري القليل يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه ولو لم يتغير. نعم. غير بئر الناقة من ثمود نعم عندنا آبار ثمود فيه بئر الناقة وفيه غير بئر الناقة، فغير بئر الناقة من ثمود محرم وبئر الناقة مباح. نعم لا أدري الله أعلم. درس عند المغرب ما هو الكتاب؟ درس المغرب في فقه النوازل هو كتاب الشيخ محمد حسين الجيزاني، لكن لن نشرح الكتاب شرحا تحليليا كما يشرح المتن، وإنما سيشرح موضوعات الكتاب. ما دليل شيخ استثناء بئر الناقة؟ الحديث، الحديث ما موجود عندكم في الحاشية ولا في الشرح؟ موجود. اقرأ الحديث يا شيخ. أن النبي صلى الله عليه وسلم سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الغزوة في تبوك نزل بمن معه ديار ثمود، فعجنوا العجين من ماء الآبار التي كانت هناك، فأمرهم أن يعلفوا الإبل العجين وأن يهريقوا الماء الذي أخذوه ويستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة الصالحة. رواه الإمام مسلم أخرجه البخاري. رواه الإمام مسلم وين؟ قال رواه الإمام مسلم أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر. تمام متفق عليه. طيب فيه فضل شيخ. ما جواب الحلال عن حرم المال المغصوب، وإذا كان هذه علة خارجا عن ذات الجهة؟ أنه الجهة منفكة يعني. الجواب عن هذا أن نقول الجهة تكون منفكة حينما يمكن انفصال الفعل المحرم عن الفعل المشروع. واضح؟ يعني هناك انفكاك بين الوضوء وبين السرقة، صحيح لا شك أن هناك انفكاك بين كونه سرق وكونه توضأ. واضح؟ لكن ليس هناك انفكاك بين كونه استعمل الماء. استعمال الوضوء هو غسل الأعضاء، صح ولا لا؟ طيب غسل الأعضاء حصل على جهة مباحة ولا على جهة محرمة؟ ها؟ على جهة محرمة، فليست الجهة هنا منفكة. واضح؟ متى نقول مثلا الجهة منفكة؟ نقول شخص نظر في صلاته إلى امرأة وهو يصلي، نظر إلى امرأة، نظره إلى المرأة محرم وهو الآن في أثناء العبادة، جيد؟ لكن هل النظر هو ذات الصلاة ولا ليس هو ذات الصلاة؟ هو فعل من غير جنسها، هو فعل من غير جنسها. واضح؟ فلهذا نقول إن صلاته صحيحة. لكن رجل صلى على أرض مغصوبة، طيب ذات القيام وذات السجود وذات الركوع محرم ولا عبادة؟ ها؟ محرم. فعل السجود في أرض مغصوبة من غيرك محرم، لأنك الآن تنتفع بمال غيرك على وجه محرم، فذات السجود محرم وذات الركوع محرم. واضح؟ عرفتم الفرق؟ لماذا قالوا هنا أن الصلاة تبطل وهنا لا تبطل؟ لأنه لا يمكن أن نفك بين نقول لا والله هذا مشروع وهذا محرم. هذا الفعل في حد ذاته محرم، غسل الأعضاء في حد ذاته محرم لأنه غسل للأعضاء به هذا الماء. نعم. لكن مثلا لو توضأ بإناء محرم، واضح؟ الآن لما يستخدم الماء الإناء، هل استعمال الإناء هو ذات الوضوء؟ لا. لا، واضح؟ ولهذا يقولون لو استعمل لو تيمم لو توضأ بإناء محرم قالوا الوضوء صحيح وهو آثم. ليش؟ لأن الجهة منفكة. نعم. ماذا ما نقول يطهر والماء محرم؟ نحن نقول إنه يطهر يأثم ويطهر. لماذا لا نقول بهذا؟ لأنه لا يطهر إلا إذا توضأ، صح ولا لا؟ طيب إذا توضأ الوضوء الشرعي صح؟ الوضوء بمعناه الشرعي الذي أمر به الله عز وجل في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أليس كذلك؟ إذا حصل منه الوضوء الشرعي فإنه يرتفع حدثه. طيب هل هذا الشخص حصل منه الوضوء الشرعي؟ إن قلت حصل منه الوضوء الشرعي تقول إنه مأجور، وإن قلت لم يحصل منه الوضوء الشرعي، يعني هناك تناقض، أن نقول حصل منه الوضوء الشرعي ونحن نؤثمه في ذات الوقت، جيد؟ طيب هل التأثيم بأمر خارج عن الوضوء ولا بذات الوضوء التأثيم حصل؟ التأثيم حصل بذات الوضوء، واضح؟ فلا يمكن أن نقول إن الوضوء صحيح بخلاف استعمال الإناء. نعم. ليش ما نقول النجاسة ما ارتفعت؟ لأن الواقع أن النجاسة ذهبت، واضح؟ النجاسة ذهبت، والنجاسة إزالة النجاسة ليست أمرا تعبديا، ما نحن نقول لا يؤجر عليه ويأثم على إزالته للنجاسة، لا إشكال. لماذا؟ لأنها من قبيل التروك، ليست لا يأمر بالتعبد. والدليل على أنها ليست تعبدا أنه لو أزال النجاسة بغير نية تزال ولا لا؟ تزال. لو جاء السيل وراحت النجاسة دون أن يعلم أصلا أن النجاسة أزيلت فجاء فتفاجأ، هل نقول أن النجاسة باقية ولا ذاهبة؟ وذهب حكم. هذا هو الفرق. طيب في شيء ثاني؟ تفضل يا شيخ. إذا وقعت فيه نجاسة وهو أقل من القلتين، حتى لو لم يتغير، حتى لو أنت رأيت النجاسة وقعت في الماء، فبعدما وقعت أردت أن تنظر إلى موقع النجاسة ما استطعت أن تميز، ولون الماء كلون الماء الطهور 100%، فالمذهب أنه نجس. والدليل إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، مفهوم المخالفة إذا لم يبلغ القلتين فإنه ينجس. طيب هل الحديث يتحدث عن صورة الماء المتغير أو عن غير المتغير؟ نقول عن غير المتغير، والدليل على هذا إجماع العلماء أن الماء المتغير نجس سواء بلغ قلتين أو لم يبلغ. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لدرس الزاد الذي سأل، نقول لا نستطيع، أن درس الزاد له غرض مختلف عن درس أقصر المختصرات، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.